بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الأبواب التي بوب لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة. وكنا قد توقفنا في المرة السابقة عند قوله باب الوضوء بصور الكلب. قال باب الوضوء بصور الكلب، قلنا في هذه الأبواب يتكلم عن أحكام المياه، يتكلم من خلال هذه الأبواب عن أحكام المياه. قلنا على أساس أن الماء هو الذي يستعمل أساسا في مسألة الطهارة، سواء من رفع الحدث أو من إزالة الخبث. وده الأصل في الاستعمال، أن الماء يستعمل في رفع الحدث وفي إزالة الخبث. وحنعلم بعد ذلك أيضا لما يتكلم عن مسألة التيمم، على أساس أنه إن عدم الماء أو تعذر استعمال الماء، بنأتي بعد ذلك إلى البدل أولا هو التراب. قال باب الوضوء بصور الكلب. ثم ذكر أولى هذه الروايات، فهي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. وكانت الرواية الثانية رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه، قال: وزاد إذا ولغ الهر غسل مرة، وإذا ولغ الهر غسل مرة. ثم ذكر رواية أخرى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات، 7 بالتراب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات، 7 بالتراب. طبعا نتذكر كده أن الرواية الأولى أولاهن بالتراب، وهذه الرواية قال 7 بالتراب. قال أيضا في رواية أخرى عن مطرف عن ابن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم ولها، فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في إناء فاغسلوه 7 مرار، والثامنة عفروه بالتراب. قال: إذا ولغ الكلب في إناء فاغسلوه 7 مرار، والثامنة عفروه بالتراب. هذه جملة الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة باب الوضوء بصور الكلب. قال في ذلك الشارح في تعليقه: قال: هل يجوز أم لا؟ فاختلف فيه، هل يا ترى يجوز أن احنا نتوضأ بصور الكلب؟ وكما بينا أن الصور المقصود هو الماء المتبقي بعد شرب الكلب، وهي مسألة تعرف بآثار البهائم، مسألة تعرف بآثار البهائم، أي الماء المتبقي بعد شرب هذه البهيمة، الماء المتبقي بعد شرب هذه البهيمة، يا ترى هل يجوز أن نتوضأ به أم لا؟ قلنا إن إحنا بنتكلم على مسألة التطهر، وبالتالي فبيذكر هذه المسألة الوضوء بصور الكلب. هل إن شرب الكلب من وعاء فتبقت فيه فضلة من الماء، هل يا ترى ممكن تستعمل، أو هي على أصل الطهورية وتستعمل في الوضوء أو في رفع الحدث بصفة عامة، أم لا يجوز الاستعمال؟ قال: هل يجوز أم لا؟ قال: فاختلف فيه. قال الزهري رحمه الله: إذا ولغ الكلب في الإناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. قال: إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعيني، بقول يقول الله تعالى: فلم تجد ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء، يتوضأ به ويتيمم. قال رواه البخاري تعليقا. بدأ الكلام الشارح بذكر كلام الإمام الزهري رحمه الله، قال: إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره، يبقى ما فيش ماء أساسا غير هذا الماء، قال: يتوضأ به. قال يتوضأ به. سفيان رحمه الله علق على ذلك قال هذا الفقه بعيني على أساس أنه يتأول كلام الزهري أن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا ماء وهذا ماء. قال في نفسه منه شيء يتوضأ به ويتيمم. قال عن مالك أيضا رحمه الله أن الأمر بالتسميع للندب. قال الإمام مالك رحمه الله أن الأمر بالتسميع للندب يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات فاغسلوه سبع مرار. يبقى نقول يا ترى الغسل العدد ده معتبر ولا غير معتبر؟ الإمام مالك رحمه الله يرى أن الأمر بالتسميع أي الغسل سبع مرات هذا للندب وليس على الوجوب. قالوا عند أصحابه أنه للوجوب لكنه للتعبد لكون الكلب طاهرا عندهم. عند المالكية يقولون أن الكلب طاهر. عند جمهور العلماء أن الكلب نجس. عند جمهور العلماء الكلب نجس. العلماء يقولون أن الكلب نجس على أساس استدلوا بهذا الحديث على نجاسة الكلب. قالوا لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب قال أن الأمر بالغسل العلة في النجاسة العلة في النجاسة أن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. بالإضافة أيضا لرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه فأمر بإراقة الماء أمر بإراقة الماء. قلنا طبعا هنا الشارع أتى برعاية صيانة المال ولم يأمر بإضاعة المال لكن حنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم قال فليرقه يبقى هنا يسكب الماء وبالتالي الأمر بسكب الماء وإراقة الماء. قلنا طبعا الماء أساسا من المال الماء ده أساسا مال متقوم وبالتالي الماء ده من المال وبالتالي الشارع أمر برعاية وصيانة المال حتى لو كان قليلا يعني الشارع أمر بصيانة ورعاية المال حتى لو كان قليلا. واستدل العلماء بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه قالوا يكتب هذا الدين حتى لو كان هذا المال مال قليل مال يسير. يبقى قالوا أن الشارع أمر برعاية المال حتى لو كان يسيرا. وهنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب. الأمر الثاني أمر بإراقة الماء وقال أن الشارع أتى لرعاية المال فلما يأمر بإراقة الماء ده دلالة على نجاسته. فجمهور العلماء على نجاسة الكلب وعلى نجاسة لعاب الكلب ولذلك استدلوا بهذه الروايات. قالوا لأن اللعاب أساسا هو عرق الفم والفم هو أطهر شيء في هذا الحيوان المفترض أو أشرف شيء في هذا الحيوان. وإن كان قال اللعاب فيه أو عرق الفم نجس يبقى بالتالي يتعدى ذلك إلى باقي الكلب فالكلب نجس بأكمله يبقى الكلب نجس بأكمله. فقالوا نجاسة الكلب وده قول جمهور العلماء. الإمام مالك رحمه الله يرى بطهارة الكلب كما بينا قبل ذلك. لما يتكلم عالم من العلماء بكلام إحنا ممكن نستغرب من هذا الكلام ننظر أولا ما هو دليله. أكيد طبعا هذا العالم لما يتكلم هذا الكلام إلا بدليل. قلنا حتى ذلك الدليل عندما نقوم بتنحيته لكن أساسا لما يتكلم بدليل. الإمام مالك رحمه الله لما قال بطهارة الكلب استند إلى الآية التي فيها الكلام عن الكلب المعلم فقال أن الله سبحانه وتعالى قال فكلوا مما أمسكنا عليكم. قال الله تعالى عن الكلب المعلم فكلوا مما أمسكنا عليكم. قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقطع ولا غسل الموضع الذي أمسك من خلال الكلب هذه الفريسة. طبعا في كلب الصيد يبقى ده كلب معلم كلب كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في كلب الصيد يبقى كلب الصيد جاز الإنسان أن يقتني كلب الصيد. وفي كلب الصيد أساسا لما بترسل الكلب المعلم وتقول بسم الله فيأتي على الفريسة لو أتى بالفريسة وهي مقتولة فطبعا لا شك أنه هو أنياب هذا الكلب ما زالت معلمة في ذلك الصيد. وبالتالي قالوا أن الشارع لم يأمر بقطعها ولم يأمر بغسلها فدل ذلك على طهارته يبقى ده كان الحجة والدليل عند الإمام مالك رحمه الله. فكلوا مما أمسكنا عليكم ولم يأمر الشارع بقطعها ولا بغسلها على الرغم من تلوث هذا الموضع بلعاب الكلب. الأمر الثاني أيضا كما وردت رواية أن الكلاب كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بتقبل وتدبر في المسجد، يعني كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت الكلاب تقبل وتدبر، ولم يؤمروا برش المكان، ولم يؤمروا برش هذا المكان. طبعا الكلام ده قبل أن يكون للمساجد أبواب تصان من هذا الأمر، لكن كانت أبواب مفتحة فكانت الكلاب تقبل وتدبر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلم يكون يرشون شيئا من ذلك. قلنا أن ده كان في بداية يعني عدم اتخاذ الأبواب للمساجد حتى تصان من أمثال هذه الأمور. لكن قال علماء أن هذه ليست بأدلة، هذه ليست بأدلة، لأن يحتمل في الأول أن دي أساسا حتى لو سلمنا بهذا الأمر فكلوا مما أمسكنا عليكم ولم يأمر بقطعها أو بغسل المكان الذي أمسكت أو أمسك منه الكلب الفريسة، قالوا يعني ده احتمال أن الشرع لم يأمر بذلك، واحتمال أيضا أن ده تكون يعني لكلب الصيد دون غيره. يبقى نقول لو هو أساسا لم يأمر بهذا الأمر يبقى ده أساسا يختص بكلب الصيد دون غيره. والرواية الثانية لو استندوا إليها في أن الكلاب كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم تقبل وتدبر في المسجد ولم أيضا يؤمروا برش شيء من ذلك، قال إن ده أساسا احتمال إن هي ما كانتش، ما الذي قال إنها كانت بتدبر في المسجد؟ وكان ده في البداية قبل اتخاذ الأبواب التي تمنع الكلاب الخلاء من الدخول للمسجد، فهل ما فيهاش حجة أساسا؟ والقول قول الجمهور أن الكلاب نجسة، القول قول الجمهور أن الكلاب نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الوعاء الذي ولغ فيه الكلب، والأمر أيضا بإراقة الماء كما بينا. عموما يعني قال أن رواية الأمر بتسبيع للندب هي للوجوب، وأن عدد معتبر لابد ولا يطر الإناء إلا أن غسل سبع مرات، إلا أن غسل سبع مرات. يبقى ده الأصل فيها، نقول عشان يعني نعلم الحكم، يبقى الأمر بسبع بغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ فيه الكلب، هذا الأمر دعا الوجوب ولا يتم تطهر أو تطهير الإناء إلا باستفاء السبع، إلا باستفاء السبع لنجاسة الكلب، وكذلك نجاسة الماء الذي ولغ فيه الكلب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته. قال لكن القول المحقق نجاسة سؤر الكلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم، والطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث، ولا حدث على الإناء فتعين الخبث. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما التصريح بأن الغسل من وجه الكلب لأنه ركس، أي لأنه نجس. يبقى قال جمهور العلماء يبقى الكلب نجس، والإناء الذي ولغ فيه الكلب أمر الإنسان بغسل سبع مرات أولاهن وإحداهن بالتراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر بالغسل لا يكون إلا للنجاسة. كذلك أيضا قلنا يستدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب، يقول في ذلك والطهارة تستعمل إما عن حدث وإما عن خبث. يبقى الماء ده لما يستعمل في الطهارة، الطهارة دي إما إزالة خبث وإما رفع حدث، يبقى حدث أصغر أو حدث أكبر، إنسان على غير وضوء نتوضأ بهذا الماء، يبقى إنسان جنوب أو امرأة كان عليها الحيض أو النفاس وانقطعت الدماء تؤمر بالاغتسال بالماء، أو إزالة الخبث، قلنا الندوة سواء كانت من بول أو من غائط أو سائر النجاسات كما سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى. قال طهور إناء أحدكم، يعني إذا ولغ فيه الكلب، قلنا الكلب عندما يشرب الإناء يبقى عند ذلك بيشرب بطرف لسانه فيتحرك ذلك الماء، لذلك قال ولوغ يلغي الكلب، يبقى نجد أن كده حركة تجري في ذلك الماء لأن الكلب يشرب بطرف لسانه. قال أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن احنا نغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات، قال أولاهن بالتراب كما ورد في هذه الرواية. قال فيه دليل على وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات. قال الإمام النووي رحمه الله ومعنى الغسل بالتراب أن يخلط التراب في الماء حتى يتكدر، يبقى مية وتراب ونضع عليه ماء قلنا نحوله كده زي إلى الطين وبعد ذلك يتم غسل الماء من خلاله. قال ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء، فيش فرق أن احنا والله ماء نحط عليه تراب حتى يتكدر أو تراب ونضع عليه الماء حتى يتكدر. قال لا فرق بين الأمرين، فإحنا ساعات قد نتعجب أن إيه الفرق ما بين الأمرين، لا فيها فرق أساسا في بعض المسائل لما تكلم العلماء أن الماء ورد على النجاسة، النجاسة وردت على الماء، حتى في هذه الدقائق يتكلم فيها العلماء، فلا نعجب من كلام الإمام النووي رحمه الله لما يقول ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء. يقول والله طب ما فيش فرق أساسا، لماذا قال هذه الجملة؟ قلنا لأن في بعض المسائل يتكلم العلماء عن ورود الماء على النجاسة أو ورود النجاسة على الماء، فرق ما بين الأمرين عند العلماء، فرق في الأحكام. فعلى ذلك قال لا فرق هنا، إن إحنا نرد التراب على الماء أو الماء على التراب. قال وأخذ الماء الكدر من موضع فيغسل به، وأما مسح الموضع موضع النجاسة بالتراب فلا يجزي، نمسحه بالتراب فلا يجزي. قال لازم الماء عشان يتم غسله. قال ده غسله بالتراب، قال أن يغسل 7 مرات أولهن بالتراب. يبقى يغسل بالتراب، يغسل زي بالتراب، قال مش تعفير، ولكن الغسل هو معناه أن يخلط هذا الماء بالتراب، وقلنا حتى يصير بعد ذلك يتمكن الإنسان من غسل الإناء بهذا التراب. قال في دليل أيضا أن ماء قليل ينجز وقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء الذي في الإناء غالبا، وده قلنا هذا ما يسمى بالنجاسة بالملاقاة، كما بينا قبل ذلك أن العلماء الذين يقولون نجاسة الماء بالملاقاة، قلنا حتى لو لم تتغير أحد الأوصاف الثلاثة طالما كان الماء أقل من القلتين. قلنا في حديث القلتين إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، قلنا إلا إن غلب التغير على أحد الأوصاف الثلاثة، على اللون على الطعم على الرائحة، قلنا دليلها الإجماع. يبقى الإجماع أتى على أساس أن أي تغير في الماء بوقوع النجاسة، إن وقعت نجاسة في الماء تغيرت أحد الأوصاف الثلاثة، يبقى نقول هذا ماء نجس، طالما كان سبب التغير النجاسة بغض النظر إن كان ماء قليلا أو كثيرا. لو وقعت النجاسة في ماء ولم يتغير قلنا ننظر هل ده ماء قليل ولا ماء كثير، حد القلة والكثرة من خلال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. يبقى قلنا مفهومه إن كان الماء دون القلتين كان حاملا للخبث، وده ما يسمى عند العلماء بالنجاسة بالملاقاة. قلنا لو قطرة من البول وقعت في إناء كده في ماء، إناء صغير في ماء وقعت قطرة من البول، حكمنا بنجاسة هذا الماء، قلنا ده الماء لم يتغير أحد أوصافه، فكيف نحكم بذلك؟ قلنا من خلال مفهوم هذه الرواية، وكذلك من خلال ما قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم تقول إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات، أو قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم قال فليرقه. يبقى ده نقول إن الكلب أساسا ما غيرش لما ولغ في الماء، ما غيرش أحد الأوصاف الثلاثة، فده دل على أن الماء القليل يتغير أو يحكم بنجاسته بمجرد ملاقاة النجاسة، وقعت في النجاسة حتى لو لم تتغير أحد الأوصاف الثلاثة. يبقى أدي الدليل أهو الأول بالمفهوم، والدليل الثاني أيضا من خلال هذه الرواية. لذلك قال دليل على أن الماء القليل بينجز بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء الذي في الإناء غالبا. يبقى ده أساسا الكلام في مسألة نجاسة الماء بالملاقاة إن كان دون القلتين، وأن اللي بياخد بحديث دون القلة بيقول هذا الكلام. وقلنا بينا أن البعض قال ما فيش حاجة اسمها النجاسة بالملاقاة، النجاسة بالتغير فقط، وقلنا استندوا إلى الرواية الثانية الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. من أخذ بقى بعموم القول ده قال إنه ما فيش نجاسة بالملاقاة، واللي أخذ بمفهوم حديث القلتين قال المناجسة النجاسة بالملاقاة إن كان الماء دون القلتين وقعت فيه النجاسة حتى لو لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة. يبقى نقول لبادئ الأقوال قلنا على أساس نكون على بينة من هذه الأمور إزاي العلماء أساسا بيستخرجوا الأحكام، وإن كان هناك بعض الخلافات في بعض الأحكام نكون سبب ورود الخلاف ده بيكون إزاي، عشان نعلم إن أي خلاف لا يقوم على دليل فخلاف خلاف مبطور. الخلاف السائغ دايما بتبقى خلافات قائمة على دليل، أدي تفسيره أهو، ده فسر الدليل بهذه الصورة وهذا فسر الدليل بهذه الصورة، وده دليل صحيح وده دليل صحيح، ده دليل صحيح صحيح وده دليل صحيح. فعلى ذلك يبقى بننتبه دايما ان اي خلاف عشان يعتبر يبقى لابد ان يكون هذا الخلاف قائم على دليل معتبر عند العلماء. مش كل خلاف بيعتبر، مش كل خلاف بيعتبر، مش مجرد واحد بيعترض يقول والله ده اختلف معنا في المسألة، لا، يبقى الخلاف ده قائم على دليل ولازم يكون دليل معتبر عند العلماء، دليل معتبر، وإلا قد يستند دليل منسوخ، يبقى هذا دليل منسوخ قلنا لا عبرة بذلك الدليل، يعني وجوده كأنه غير موجود. قال أيضا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في أحدكم في الغسيل 7 مرات أولهن أو إحداهن بالتراب، قال أولهن أو إحدهن بالتراب. أولهن دي يبقى كأن يتعين أول غسلة بالتراب، إحدهن يبقى جات مبهمة، يبقى أي غسلة من السبع غسلات. فلذلك قال وردت بعض روايات قال أولهن أو إحدهن بالتراب. قال طريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال إحدهن مبهمة وأولهن والسابعة معينة، يبقى قال أولهن بالتراب السابعة بالتراب، يبقى نقول أنه عين لنا يعني هي الغسلة التي نغسل فيها الإناء بالتراب. قال في الرواية الأولى أولهن، وقال في الرواية الثانية السابعة بالتراب، وفي بعض الروايات قال أولهن أو إحدهن بالتراب. ورد مبهمة، إحدهن دي مبهمة ينطبق على الأولى على الثانية على الثالثة على أي غسل الغسل السبع، فأولهن يبقى ينطبق على الأولى، السابعة تنطبق على السابعة، يبقى أولى إحدهن تنطبق على أحد الغسلات. فلذلك قال طريق الجمع هذه الروايات أن يقال إحدهن مبهمة وأولهن والسابعة معينة، وأو إن كانت في نفس الخبر فهي التخيير، فيقتضي حمل المطلق على المقيد أن يحمل على أحدهما أن فيه زيادة على رواية المعينة، وإن كانت أو شكا من الراوي فرواية من عين ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك، فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولهن ورواية السابعة. كلم كده يعني الرواية وردت إذا ولغ الكلف أحدكم فيغسل سبع مرات أولهن بالتراب أو إحدهن بالتراب. ورد الشك، الشك طبعا من الراوي، الشك ليس من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابي، ولكن الشك من الراوي قال أولهن أو قال إحدهن. فقال لو كانت هي أساسا لو ما كانتش ورد على سبيل الشك يبقى أولهن أو إحدهن، لو كان الكلام ده ثابت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على ذلك نقول يعني إن مخير بين أولهن أو غير الأولى، يبقى مش متعينة الأولى. وقال ان هو لو اودي للشك والشك ده بيكون من الراوي يبقى الرواية التي عينت يبقى تقدم على الرواية التي ادت يعني بالابهام. قال ورأيت اولهن ارجح، يعني قال اولهن السابعة احدهن، قالوا لا رواية اولهن ارجح يعني حيتعين الغسلة الاولى، قال لان رواية الاولى ارجح، قال اولهن ارجح من حيث الاكثرية والاحفظية ومن حيث المعنى أيضا أن تتريب الأخير يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه. يبقى لما نقول السابعة ولا الأولى، قال ما لو إحنا غسلنا السابعة هنحتاج إلى ماء عشان نغسل من خلاله هذا التراب، يبقى هنغسل إيه التراب، يبقى إحنا كده زودنا غسلة، لكن هي يتعين الأولى لأن هي الرواية اللفظة التي وردت فعلا عن أكثر من نقل لنا الحديث، أكثر الرواة قالوا أولهن، فعلى ذلك. لكن رواية السابعة أيضا صحيحة، لكن في الحالة دي ترى قلنا إحنا غسلنا الغسلة السبعة يبقى نحتاج إلى ماء عشان نزيل هذا التراب، يبقى كأننا غسلنا الغسلة الثامنة، فعلى ذلك قال أولهن هي الأكثرية على ذلك وهي أحفظ. وكذلك أيضا المعنى يفيد هذا الأمر وأن تتمشى مع المعنى المقصود، فتكون أول غسلة بالتراب، أولهن يبقى أول غسلة بالتراب. قال إذا ولغ الكلب في الإناء، قال ظهور العموم في الآنية ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلا، يعني هنا نقول ده ولغ الكلب في ماء كده كثير، نقول والله مش هنقدر في مستنقع مستنقعات أو في نار أو في مصرف مثلا، يبقى ولغ لا، نقول في الإناء يغسل هذا الإناء ويراق الماء، يغسل هذا الإناء ويراق الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته. هل يا ترى ممكن نستبقي الماء؟ نستبقي الماء، لكن عند ذلك يعني لا نتوضا به، لا نتوضا به، ممكن يكون له استعمالات اخرى ولكن لا نتوضا به، يعني لا نتوضا بذلك الماء. فالامر باراقه الماء قلنا دلاله على نجاسات، لان الشارع امر برعايه وصيانه الماء ولم يامر باضاعه الماء، باضاعه المال، فعلى ذلك يبقى الامر براقه وبالامر بالغسل دل على نجاسته كما قلنا قول الجمهور. قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، في قلنا الإناء الذي به ماء، قال فاغسلوه، قال وهذا يقتضي الفور، لكن حمله الجماعة استحباب إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء. قال إذا ولغ الكلب في الإناء أو في إناء أحدكم فاغسلوه، فالعقبة يعني فاغسلوه، وده فعل أمر، والأمر أساسا هنا قال يقتضي الفورية. هل يا ترى إذا ولغ الإناء الكلب ولغ في إناء نقوم بغسل الإناء حالا ولا متى يغسل؟ قلنا طبعا هنا يغسل، قلنا إذا أردنا الاستعمال، قلنا زي بالضبط كده مسألة الوضوء يستحب غسله على الفور حتى لو لم يستعمل، يبقى يستحب غسله على الفور حتى لو لم يستعمل، لكن لا يجب. امتى يجب؟ يبقى عند الاستعمال. زي بالضبط كده مساله الوضوء، مساله الغسل، انسان على جنابه، هل يا ترى يرفع الجنابه على الفور؟ هذا مستحب، لكن متى يجب؟ هنا عند دخول وقت الصلاه. انسان على غير وضوء، هل يجب في الحاله ديت رفع يعني هذا الحدث يتوضا حالا؟ نقول لا، يستحب طالما ان الوقت ليس وقت صلاه. لكن امتى يجب؟ لما يدخل وقت الصلاه، ان دي شرط من شروط الصلاه. يبقى انسان كده دخل خلاء وخرج ولم يتوضا، يبقى نقول يتوضا، هذا افضل مستحب في حقه. وإن لكن لو حضر وقت الصلاه نقول يجب الان الوضوء، هذا وقتها. وان الان هذه الصلاه من شروطها الوضوء او شروطها رفع الحدث بصفه عامه، سواء كان حدث اصغر او اكبر. يبقى كذلك ايضا لما قال فاغسلوه، يبقى هذا فعل امر، ويرد ايضا هذا الفعل نقول على الفوريه، ولكن نقول انه يستحب غسل ورفع هذه النجاسه، قلنا على الفور يستحب لكن لا يجب الا عند اراده الاستعمال، لان ده الغرض من اناء، غرض اناء، قلنا الغ الكلب في اناء، هذا اناء لا نستعمله، يبقى احنا لا نقوم بغسله، قلنا لن نقوم بغسل لأنه ليس لنا عند فيه استعمال، لكن قلنا عند إرادة الاستعمال يبقى لابد من غسله، يبقى وجوب غسله طالما أنه يستعمل. لكن قلنا هذا إناء موضوع، إحنا ألقينا ذلك الإناء به ماء ولغ الكلب، أن نغسله شنغسله أن ليس لنا فيه استعمال. لما أنت الكلام ده نغسله في الآنية التي تستعمل بالنسبة لنا، وقلنا الأفضل والمستحب أن يكون على الفور، لو تم التأخير قلنا لا حرج في ذلك، ولكن عند إرادة الاستعمال لابد من غسل. قال فاغسلوه، أي غسل، وهذا يقتضي الفور، لكن حمله الجماعة استحباب إلا لمراد أن يستعمل ذلك الإناء. قال أيضا وروي على أبي هريرة ولم يذكروا التراب، قلنا في بعض الروايات كده أو بعض الرواية لم يذكر على أبي هريرة التراب، لكن طبعا وردت هذه الرواية، قلنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وأن تكون إحدى هذه الغسلات بالتراب، أولهن أو غير ذلك كما بينا. قال أيضا في رواية عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. قال القاضي عياض ذهب كثير من العلماء الأرض بالحديث بقتل الكلاب إلا ما استثنى، لكن رخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم. تبقى الرخصة في كلب الصيد وكلب الغنم. قال هذا مذهب مالك وأصحابه، وذهب آخرون إلى جواز قتلها جميعا ونسخ قتلها إلا الأسود البهيم. قال عندنا نهي أولا كان نهيا عما من اقتلها جميعا والأمر بقتلها جميعا، ثم نهى عن قتل ما عدا الأسود، وامتنع الاقتناء في جميعها إلا المستثنى، الأمر بقتل الكلاب ده كان ابتداء، يعني كان في الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. قال حتى إن امرأة بتقدم البادية بكلبها فتقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم للمقتطين فإنه شيطان. أمر ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فكانوا يقولون بقتل كل الكلاب، ثم نهاهم عن ذلك الأمر، وعين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الكلب العقور أو الأسود البهيم، قال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. يبقى كان الأمر بقتل الكلاب كان أولا، وأنه كان السبب أن جبريل عليه السلام كان على موعدة مع النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر، فبحث النبي فوجد جره كلب صغير فأخرجه، فأتى جبريل عليه السلام ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم عن سبب أنه هو غيابه، قال إن ملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم نهى عن ذلك الأمر، وأمر بقتل الكلب العقور وكذلك الكلب الأسود البهيم، قلنا لأنه شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلاب إلا ما أتى أو إلا ما رخص لنا، كلب الصيد، كلب الماشية، كلب الزرع، كلب الحراسة، هذا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم. يبقى رخص نقول ونهى عن اقتناء الكلب، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقتنى كلبا من هذه الكلاب دون ما رخص به الشارع حينقص من أجره في كل يوم قيراط. يبقى كل يوم ينقص من أجره قيراط من أمسك كلبا من هذه الكلاب لم تكن مما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كلب الصيد وكلب الغنم وكلب أيضا الزرع، وقيس على ذلك كلب الحراسة. رخص في كلب الصيد، لكن ليس معنى ترخيص الشارع في كلب الصيد أو كلب الغنم إن هو أساسا يمكث في البيت، قلنا لأن الكلب المكث في الكلب عند الكلب المكث في البيت على ذلك يمنع من دخول الملائكة. إن حتى الكلاب التي رخص فيها الشارع يبقى ما ليس معنى الرخصة يبقى هو حيستثنى من ذلك الحكم، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب العنصورة. ده دايما يعني هذا الأمر بيفيد نكرة في سياق النفي دايما تفيد العموم. يقول العلماء إن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، يبقى أي كلب حتى ما رخص في الشارع نعم، يبقى ليس معنى الرخصة هو أن نبيت هذه الكلاب في بيوتنا، ولكن إن كان يبقى يبيت في مكان منعزل عن البيت، إن على أساس إن هو هذا البيت لا تدخل فيه ملائكة إن كان فيه كلب أو كان فيه صورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما كده النكرة التي تفيد النكرة في سياق النفي أساسا تفيد العموم، يبقى ده عام على كل، يبقى الرخصة كده يبقى استثنى الشارع قلنا للمنافع، لكن أيضا نقول مع عدم فصل هذا الحكم مع الأحكام الأخرى أن الكلب لا يبيت في البيوت. فقال فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، فقال على ذلك يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب إلا الأسود البهيم وكذلك الكلب العقور، ونهى عن اقتنائها جميعا إلا ما استثناه، يبقى ممنوع اقتناء الكلب إلا ما استثناه الشارع. ولذلك كما ورد عن جابر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن مرأة تقدم البادية بكلبها فتقتله، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بأسه البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. قال إذا ولغ الكلب في ناف اغسلوه سبع مرار، الثامنة عفروه بالتراب، الثامنة عفروه بالتراب قلنا يبقى غسله بالتراب، وقلنا طبعا الجمع بين هذه الروايات قلنا حتى لا تكون غسلة ثامنة يبقى معنى الكلام إن هو أولاهن، ودي أحفظ الروايات والأكثرية على ذلك، يبقى يتم غسل الإناء في أولى الغسلات بالتراب كما قال الإمام النووي رحمه الله، يبقى هذا التراب بيخلط بالماء ويغسل به الإناء وتعد هذه الغسلة الأولى، وقلنا الراجح هي الغسلة الأولى أن تكون بالتراب، لكن والثامنة عفروه بالتراب يبقى مش المقصد إن دي غسلة ثامنة، ولكن قلنا جمعا ما بين الروايات يبقى على ذلك الثامنة عفروه بالتراب أي أن هذه غسلة بالتراب، الغسلة دي بالتراب قلنا معها الماء وتكون أولى الغسلات كما بيرجح العلماء. أيضا كان ذكر هنا مسألة قال إذا ولغ الهر غسل مرة، إذا ولغ الهر غسل مرة، هو حيبوب الباب الثاني وهو باب سعر الهرة، هل يا ترى لما أمر بغسل الإناء الذي ولغت فيه الهرة هل دل نجس الهرة؟ لا، الهرة ليست بنجس كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، ولكن قال إذا ولغ الهر غسل مرة، قال الغسل هنا من الهرة للاستقذار وليس للنجاسة، للاستقذار. قلنا إنسان زي بالضبط كده عندك كوب، نقول الكوب ده هو أساسا يعني كوب فارغه، وجدنا كده بعض الذباب وقف داخل هذا الكوب، ماذا نفعل؟ أنا أقوم بغسل استقذارا، لكن هو نجس الكوب ما نجسش الكوب، يبقى استقذارا، يبقى في شيء كده تعافيه النفس. فكذلك إذا ولغ الهرة في الإناء اغسلوه مرة، يبقى ده مش دلالة على نجاسته، قلنا للقول الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما بوّأ ذلك الإمام أبو داود رحمه الله، قال باب سؤر الهرة. ثم ذكر رواية عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال تعجبين يا بنت، قال تعجبين يا بنت أخي، فقلت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. كذلك في رواية عن داود بن صالح بن دينار الطمار عن أمي أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة فوجدتها تصلي فأشارت إلى أمضعيها فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، فلما انصرفت عائشة رضي الله عنها من الصلاة أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. يبقى هنفرق ما بين سؤر الهرة، الماء المتبقي بعد شرب الهرة، وسؤر الكلب. سؤر الكلب قلنا نجس، يبقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 مرات أولهن بالتراب، وكذلك إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم قال فليرقه. قلنا الأمر بالإراقة والأمر بالغسل ده دلالة على ما استند إليه جمهور العلماء من نجاسة الكلب، يبقى الكلب نجس، الكلب نجس، وبالتالي يبقى فضله صوره يبقى لا يجوز التوضؤ به، لأن الشارع أمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب بالإضافة أنه أمر بغسل الماء الذي ولغ فيه الكلب. فصور الهرة نقول صور الهرة طاهر، وهذا الدليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو قتادة رضي الله عنه لما أصغى هذا الإناء للهرة حتى شربت، وقلنا ده كان وضوء يعني هتوضأ به، فعلى ذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، ليست بنجس، رغم أنها مش معقول اللحم، لكن قال ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، وذكر العلة. يبقى إيه العلة إن الهرة ليست بنجس؟ قال لأن يشق التحرز منها، يشق إن إحنا نمسكها أو التحرز منها، قلنا انتقالها سريع جدا في البيت إن كانت موجودة، وبالتالي اقتناء الإنسان للهرة لا حرج، لا حرج، غير اقتناء الكلب، لأن الرواية وردت في اقتناء الكلب، وأن من اقتنى كلبا غير ما استثنى لنا الشارع ينقص من أجره في كل يوم قيراط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا ينطبق ولوش الله ده ينطبق برضك على الهرة، لا، قلنا دي نصوص، قلنا الفقه دايما بيأتي النص على المسألة، فده هذا نص على مسألة نقول الكلب، على مسألة الكلب، قلنا على الرغم أن الخنزير أشد نجاسة من الكلب. طب إذا ولغ الخنزير لم يأمر الشرع بغسل 7 مرات، الأمر ده ورد فين؟ بالنسبة للكلب. قلنا على الرغم أن نجاسة الخنزير أقوى من ذلك، أشد من ذلك، لكن هنا نقول لا، يعني حتى لو كانت نقول أشد يعني في النجاسة لكنها أخف في الحكم، يبقى ده حكم الشارع. يبقى لذلك حتى بنجد أن البعض لما اعترض وقال أنه هو الأمر بغسل 7 مرات ده للندب وليس للوجوب، ذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه روي الحديث كان بيغسل ويفتي بغسل الإناء 3 مرات، فقالوا يبقى هنا الراوي أعلم بالأمر، فقالوا يبقى إذن يبقى الأمر لغسل 7 للندب وليس للوجوب. قال أن أبا هريرة رضي الله عنه راوي الحديث كان يفتي بغسل 3 مرات، وكان يغسل 3 مرات لكن في الأول، ثم أفتى بعد ذلك ب7 مرات. ودايما كده عند العلماء إن كانت الرواية وعمل الراوي مختلف عن الرواية التي رواها أيهما نقدم؟ نقدم النص، يبقى نقدم النص، لأن الراوي ممكن يكون عنده تأويل، ممكن يكون عنده تأويل أو دي رؤيته، ولكن يتم العمل بالنص. يبقى لما يجي كده رواية رواها فلان وعملوا على عكس ما روى، يبقى يا ترى ناخد بعمله ونترك الرواية ولا ناخد برواية ونترك عمله؟ ناخد برواية النص. فقول العلماء على تقديم النص على عمل الراوي لو كان عمل الراوي مخالف للنص. فأبو هريرة رضي الله عنه روي الرواية كان بيغسل 3 مرات وكان بيفتي بذلك الأمر، ولكن أفتى بعد ذلك ب7 مرات. فالبعض استند كده وقال الأصل إن إحنا ناخد بعمل الراوي لأنه أدرى بما روى، لكن نقول ده عمله مخالف تماما لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض أيضا قال إن هو والله عذرة الإنسان، يبقى الغائب بتاع الإنسان أشد نجاسة من لعاب الكلب، أشد نجاسة، ولم يأتي أمر الشارع أن يغسل هذه النجاسة 7 مرات. يبقى هنا ده قياسات، وده قياس فاسد الاعتبار لورود النص، فهي المسألة فيهاش قياس، لو مثلا عذرة الإنسان دي أشد نجاسة من لعاب الكلب، لكن نقول إن الحكم مشدد في الكلب عن أو في تطهير ولوغ الكلب عن طهارة هذه النجاسة، النجاسة دي بتطهر بالمكاثرة بالماء، لكن الثانية لازم نستوفي 7، إن غسلنا 6 مرات ولهن أو إحداهن بالتراب حتى نقول لا، لم يطر الإناء، لا يطر إلا باستكمال 7، لأن العدد هنا معتبر، والعدد لابد نقف على تحقيقه كما تكلمنا قبل ذلك في مسألة استعمال الأحجار. هنا نفس القضيه، العدد ده لابد من استفائي، مش العبره اقول لك والله انا حاسس ان هو طاهر، او استعمل بين التراب بدل التراب الصابون او غيره، يقول لك لا، يتعين التراب، يتعين التراب، لان النبي صلى الله عليه وسلم عين ذلك التراب، عين التراب. البعض قال استعمل بدل الصابون، نقول لا، مفيش تغيير ابدا فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا قال والله ان غاية الانسان اشد نجاسة من الكلب، فقالوا اذا يعني من باب اولى ان احنا كان يؤمر بغسل ده 7 مرات، فلما لم يأتي امر الشارع بغسل عضلة الانسان 7 مرات فدل ذلك على ان الامر للند. قلت لا، هذا كلام طبعا لا يصح، قياس مع مقابلة نص لا يجوز، ده فسد الاعتبار. فننتبه دايما، ساعات العقل يتدخل ولكن نقول دي نصوص صريحة فيقدم النص على غيره، وبالتالي عمل الراوي قلنا معاكس او مخالف للنص يقدم النص، وبالتالي بنستبعد عمل الراوي، لكن مش نقدم عمل الراوي نستبعد النص. النص صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا قياس ومقابلة النص هذا فسد الاعتبار، لا قيمة له. فاللي هم استندوا قالوا يعني كان من باب اولى عذرة الانسان، يقولوا لا، هي فعلا اشد نجاسة، لكن نجد ان الشارع شدد في حكم تطهير ولوغ الكلب اكثر من التشديد في هذه المسألة. هذه تطهر عن طريق المكاثرة بالماء، لكن دي تطهر مكاثرة بالماء بالاضافة ايضا الى ايه، الى استفاء السبع التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بنينا حدود نقف عندها. هتكلم كما بينا عن مسألة سؤر الهرة، وسؤر الهرة طاهر، يبقى هرة شربت من اناء، يبقى القول أن يغسل مرة قلنا عن الاستقذار لكن ليس على الوجوب. قلنا بدليل روايتنا قال إنها ليست بنجس، يبقى معنى كده لما أمر بغسل الإناء يبقى للاستقذار فقط. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست بنجس، وذكر العلة إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وكذلك أيضا عائشة رضي الله عنها قال ذلك الأمر، عشان نعرف الأمر ده مستفيض عند الصحابة رضي الله عنه، وأن عائشة رضي الله عنها أكلت من نفس الموضع الذي أكلت منه الهرة، ولما قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويفضيها، يبقى كمان فعل النبي هو صلى الله عليه وسلم إنه توضأ بسؤر الهرة بفضلة الهرة بعدما شربت، يبقى توضأ بسؤرها، فدل على إن سؤر الهرة طاهر ولا يقاس على سؤر الكلب، فإن سؤر الكلب نجس كما بينا. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى حكم هذه المسألة المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.